الحمد لله الحمد لله فاطر الأرض والسماوات عالم الأسرار والخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما أتقن ما خلقه وأحكمه وخلق الإنسان وعلمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف الحق والتزمه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صدع بالحق وأسمعه اللهم صل عليه وعلى اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد عباد الله المؤمنين، يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عباد الله المؤمنين، لهم نار جهنم يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب، لا يقضى عليهم أي بالموت فيموتوا فيستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فشدة العذاب وعظمه مستمر عليهم في جميع الآلات واللحظات. وهم يصطرخون فيها أي يصرخون ويتصايحون، يستغيثون ربهم ويجأرون إليه يقولون: ربنا أخرجنا أي من النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ويقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فاعترفوا بذنبهم وعرفوا أن الله عدل فيهم، ولكن هل يجابون؟ كلا، لأنهم سألوا الرجعة في غير وقتها، فيقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي ألم نعمرك أيها العبد في الأرض وبلغت من العمر سنين، بلغت سنين عديدة، بلغت 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، تزيد أو تنقص، كان ذلك كافيك، كان ذلك كافيك في أن تتذكر وتعمل من الصالحات. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. جاءكم النذير الذي بعثه الله اللطيف الخبير، فكان قائدا للخير وهدى ونورا ونورا للأبرار، وكان فتنة وعمل وخسارة للفجار. جاءكم النذير هو ذلكم الرسول، ذلكم الرسول الكريم الذي بعثه الله رحمة للعالمين: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نذير عزيز عليه ما علمتم، أي شديد عليه ما يشق عليكم. نذير حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم وإرشادكم. نذير بالمؤمنين رؤوف رحيم. نذير هو أصدق الناس لسانا، وأعظمهم أمانا، وأكملهم خلقا، بشهادة الذي يعلم السر وما أخفى، وإنك لعلى خلق عظيم. جاء أعلم اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه، جاءه ليراه فماذا رأى وماذا سمع؟ يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. نذير لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. وما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. نذير اشتاق لرؤياكم فهل اشتقتم لرؤياه؟ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فسلم على أهل المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، له خيل فيها بياض في الجبهة والرأس، غر محجلة وفي أطراف الأقدام، بين ظهري خيل دهم بهم، أي في وسط خيل أخرى كلها سوداء، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرضهم على الحوض. فهل وددنا عباد الله؟ فهل وددنا حقا رؤيته؟ فها هي سنته بين أيدينا، فأين هي منا؟ وأين نحن منها؟ اللهم إنا قد قرأنا سيرته المباركة فصدقناه ولم نسمعه، وأحببناه ولم نره، حتى أصبح أحب إلينا من أرواحنا التي بين ظهورنا. ونقول كما قال الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا في حجة الوداع، قال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فنعم النذير. عباد الله، والنذير هو القرآن الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فالنذير عباد الله كذلك هو القرآن العظيم. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نذير يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. كتاب النذير فيه الهدى والرشاد والتقى، وفيه من الأحكام والآداب ما علا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نذير هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، من قرأ منه حرفا أجر أجرا عظيما، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نذير، أين نحن منه وأين هو منا؟ ألم نجعله زينة للبيوت وما أنزله الله للزينة؟ ألم يعلو الغبار في البيوت والمساجد؟ وما كان كتاب الله ليهان، فتمسكوا به عباد الله، فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. عباد الله، والشيء نذير، والشيء نذير، وأي نذير؟ فيا من قد ابيض شعره، أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيء؟ أما آن لك أن تتوب وإلى الله تبوب؟ إلى متى أنت عاكف على الذنوب والمعاصي؟ إلى متى أنت عن الآخرة ناهي؟ كم تؤمل أن تعيش؟ أما مللت من اللعب والطيش؟ قد أصبحت فقيرا إذا قمت، وخفيفا إذا نمت، فاتق الله عبد الله. عباد الله، لقد وعظنا الشيب وحذرنا، وبدنو الأجل ذكرنا، ومن معصية الله تعالى أنذرنا، فنعم النذير. عباد الله، والنذير هو ذلك الزائر الغريب، يأتي دون استئذان، لا يطرق بابا ولا يتسلق الجدران. كم ترك من أرملة ويتيم، وكم قطع من عيش كريم ليس له علامات. لا تمنعه قصور ولا حراسات، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لقد كان نذيرا يوميا، ووسائل الإعلام تنقل أخبار القتلى وتأتينا بنعي الموتى، يخطف الصغير والكبير، والغني والفقير، والرفيع والحقير. فيا عبد الله، كم على جنازة قد صليت، وكم من ميت قد واريت، وكم من فاقد قد عزيت. لقد كان الموت نذيرا، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن. عباد الله، كان أهل الإيمان إذا تليت عليهم مثل هذه الآيات تقشعر منها جلودهم، وتخشع منها قلوبهم، وتدمع منها عيونهم، وتشتغل بالطاعات جوارحهم، فهم وجلون خائفون، كأنهم هم المخاطبون، كما وصفهم الله جل وعلا: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون. إن عذاب ربهم غير مأمون. عباد الله المؤمنين، لقد تكاثرت علينا النذر، فهل من مدكر؟ وهل من معتبر؟ هل من رجوع إلى الله تعالى قبل القبر؟ ونعوذ بالله نعوذ بالله أن نكون ممن يقال لهم ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. اللهم اهدنا إلى الإسلام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واجبر كسيرهم وأطعم جائعهم، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين بسائر بقاع الأرض يا أرحم الراحمين.